بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر. تهاجر الرجلان إذا هجر كل منهما الآخر، تفاعل، بمعنى أن كل منهما يعرض عن ملاقاة صاحبه والسلام عليه ومحادثته كعادتهما. والهجر قد يكون من واحد منهما، قال هجر فلان فلانا، الذي هجر هو الذي يقع عليه الترهيب. وإذا اشترك معا في الهجرة كان كل منهما واقعا في الوعيد. التشاحن أن يكون بينهما شحناء، أن يكون في صدر كل واحد منهما ضغينة وضيق وحقد على الآخر، بينهما غل وغيظ و يعني كل منهما يبغض الآخر ولا يحبه، ويجد في نفسه ضيقا من ملاقاته. التدابر أن يعطي كل واحد منهما لصاحبه دبره، يعطيه ظهره، يدبر عنه، إذا لقيه يعرض ويعطيه ظهره ولا يريد أن يلقاه بوجهه متبسما. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. رواه مسلم أخصر منه والطبراني وزاد فيه: يلتقيان، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. حديث متفق على صحته. لا تقاطعوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطع، عن مقاطعة المسلم لأخيه المسلم، ذلك لأن الأخوة كالصلة التي بينهما، الأخوة الإيمانية كالصلة، فإذا لم يقم بحقها كان ذلك قطعا لها. إذا كان يقاطعه فلا يزوره ولا يسلم عليه ولا يرد سلامه ولا يستفصل عن حاله، فإن ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تدابروا، وقد سبق شرحه، وهو أن يعطي دبره لصاحبه، يعرض عنه حتى يلقى، يعني يجعل ظهره تلقاء وجهه بدلا من أن يلتقي بوجهيهما. قد ذكر الله من نعيم أهل الجنة أنهم على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، لأن التقابل الملاقاة بالوجه فيه مع البشر والسرور والانبساط والتبسم، فيه من الشعور بالراحة والسعادة ما جعله الله عز وجل من نعيم أهل الجنة. أي أمر أعظم من أن يعني يرغب المسلم فيه من ذلك، إذا كان هذا نعيم من نعيم أهل الجنة، أن لا يكون بينهم غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله جعل زوال الغل من قلوبهم من نعيمهم، وجعل تقابلهم وجعل أخوتهم في الله سبحانه وتعالى من أنواع نعيمهم. فدل ذلك على أن حسن الأخوة بين المسلمين في الدنيا دقيقة من نعيم أهل الجنة، جزء من نعيم أهل الجنة، ولو كان جزءا صغيرا، لأنه قد يوجد غل في هذه الدنيا بمقتضى البشرية ومقتضى التنافس على الدنيا، نسأل الله العافية. قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. التباغض تفاعل أيضا من البغضاء، وهو عمل قلبي قد لا يملكه الإنسان لكن يملك أسبابه، ولا شك أنه يملك أيضا أسباب إزالته بوجود الود والترحيب وترك ما يؤدي إلى البغضاء. فالتباغض هو فعل ما يؤدي إلى حصول البغضاء في القلب. والمؤمن مأمور بأن يحب في الله وأن يبغض في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمؤمن يبغض أعداء الله من الكفرة والمنافقين، ولا يبغض إخوانه المؤمنين والمسلمين. والمؤمن الذي فيه معصية أو بدعة يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته، يحب من وجه ويبغض من وجه. والمؤمن الذي لا يعلم عنه سوء ولا شر يحب من كل وجه إذ لا يعلم عنه سوء، والكافر يبغض من كل وجه ولا يحب، لأن ما كان من أشياء حسنة قد بطلت وحبطت بالكفر والعياذ بالله. فالمؤمن لا يبغض إخوانه المؤمنين، وكما ذكرنا إن كان هناك معصية أو بدعة أبغض من عصى لمعصيته بقدر معصيته، مع كونه يحب فيه التوحيد والإيمان والإسلام الذي جاء به. فلا بد أن يكون المؤمن متوازنا في مشاعره. وأما التباغض بين المؤمنين فعل ما يؤدي إلى البغضاء، فهذا يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالترك، يعني أن لا تباغضوا نهي عن كل ما يؤدي إلى حصول البغضاء. الأقوال المنكرة مثل السب والبذاء والغيبة والنميمة والكذب عليه وأذيته، وكذلك أسلوب الكلام، ليس فقط نوع الكلام بل أسلوب الكلام. ربما كان الإنسان يتكلم بأسلوب سخرية، ولو تكلم بحق أو تكلم بتهكم كما يعني أو ليضحك الناس على شخص أخيه، فيؤدي أسلوب الكلام إلى وجود بغضاء في القلب. وأما الأفعال فنحو الضرب والجرح وأكل المال والغصب والتدافع وكل ما يؤدي بالمدن إلى يعني هذا التباغض. والترك بأن يترك أداء حقوقه، فإنه لو ترك مكالمته والسلام عليه، وترك نصرته في موضع يستطيع أن ينصره، وترك عيادته ونصيحته، إذا ترك ذلك أدى إلى حصول البغضاء. لماذا يهمل حقوقه؟ فهذا الإهمال لحقوق أخيه يؤدي إلى حصول البغضاء. لذلك قلنا أن لا تباغضوا نهي عن كل قول أو فعل أو ترك يؤدي إلى حصول البغضاء. ولا تحاسدوا، وقد الحسد هو تمني زوال النعمة عن المسلم، والمسلم يفرح بنعم الله على خلقه لأن ذلك من مقتضيات حمد الله سبحانه وتعالى المستحق للحمد من كل وجه. وهو سبحانه وتعالى قد أنعم على من شاء من خلقه بما شاء وقسم الأرزاق. فالذي يحسد ويتمنى زوال النعم عن العباد يظهر من حاله أنه يعترض على قسم الرب سبحانه وتعالى، ولذا كان الحسد محبطا للأعمال والعياذ بالله من ذلك. ولا تحسدوا، قد يقول قائل وكيف يملك أن لا يحسد الإنسان غيره وهو قد يولد معه، يعني يحصل في قلبه مبكرا قبل أن يعي ويدرك. يقول هذا الأمر يكلف الإنسان بتعاطي أسباب إزالته، التفكير في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق، وأنه هو الذي فضل العباد بعضهم على بعض، وأن التنافس لا ينبغي أن يكون على الدنيا. حين يقع التنافس على الدنيا تقع البغضاء ويقع الحسد. فإذا فكر الإنسان أنه إنما ينافس على مرضات الله، وهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون المؤمنون الصادقون، ولذا يزدادون حبا لبعضهم لأنهم يتعاونون على البر والتقوى، ويزيد كل منهم في طاعة الله ومن ضمن ذلك في محبة إخوانه، فإن ذلك من الطاعات، فيسبق إلى الله مع بقاء الحب. أما التنافس على الدنيا فيؤدي قطعا إلى الحسد، نسأل الله العافية. فالإنسان إذا فكر في أن الله الذي قسم، وأن الله الذي فضل، وأن الله الذي من، وأنك تستطيع أن تسبق إلى الله بطاعته، فذلك كله يمنع الحسد ويزيله من القلب. وإذا ولد في نفسه شيئا من ذلك دعا الله سبحانه وتعالى لصاحبه، فإن ذلك من أسباب زوال هذا الذي يلده من نفسه، يدعو له بالبركة ويدعو له بالانتفاع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك زوال هذا الحسد بإذن الله. وكونوا عباد الله إخوانا هو الوصف الجامع الذي يؤدي حقوق الأخوة الإيمانية، يكون داخلا في هذه في هذا الحديث. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، جعلت هذه الثلاث للطبيعة الإنسانية، لأن الإنسان إذا ظن أنه أهمل حقه فإنه يغيظه ذلك، فأمهل ثلاثة أيام لتسكن النفس، والوقت أحيانا يكون حلا لكثير من المشكلات والأزمات. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الثلاث مأذونا فيها، مع أن الأفضل أن لا يهجره، ولكن لا يحرم عليه في هذه الثلاث. فإذا مضت الثلاث من حين وقوع الفرقة بينهما، فإنه يأثم كل من كان هاجرا لإخوانه في هذه المدة. أما بعد، كما ذكرنا، بعد الثلاث يكون آثما من استمر في الهجران والمخاصمة. وما يروي ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام والذي يسبق، والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. الإعراض عن السلام، وهل يكفي السلام لمن كان بينهما مودة شديدة كإخوة في بيت واحد مثلا بينهم صلة أرحام؟ هل يكفي أن يكون السلام ورد السلام كافيا في قطع الهجرة؟ الصحيح أنهما لا بد أن يعودا إلى ما كان عليه قبل وقوع هذه المهاجرة، إذا وقع بينهما شيء فيعودان إلى ما كان عليه. فمن لم يكن قريبا منه اكتفي فيه بالسلام، ومن كان أشد من ذلك كإخوة في بيت واحد أو أصدقاء متصافين يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، يبدأ ذلك بالسلام والكلام. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار. متحقنا؟ أعوذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وهذا وعيد شديد يدل على أن المهاجرة فوق ثلاث من الكبائر، لأن ختم الوعيد بنار أو ذكر الوعيد بنار علامة على أن هذا الفعل من الكبائر، وهو من أوضح الأدلة على أن هناك حالات يلزم فيها البدء بالسلام، لأنه إذا أعرض كل منهما كان مشتركين في الهجرة، وكل منهما قد هجر فوق ثلاث، فهذا دليل على أنه يلزم أن يبدأ أحدهما بالسلام. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. من الهجرة، من الهجرة، من الهجران يعني. وهذا الأمر بأن يلقه فليذهب إليه إذن، ولا ينتظر حتى يلقاه مصادفة، وإنما فليلقه إذا مر الثلاث يذهب إليه ويلقه ويسلم عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. رواه أبو داود حسنه الألباني. يعني أمره أن يكرر عليه السلام ثلاث مرات إذا لم يرد من أول مرة. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق ما داب على صرامهما. الصرام المقاطعة. وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له، فيء ولا فيء أم ها ها هاي مشكلة شكل عندك فيء طبعا. وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. نسأل الله العافية. يعني وإن دخلاها لم يجتمعا، حرم نعمة الأخوة، نقص نعيمهما في الجنة بنقص التلذذ بالأخوة الإيمانية مع هذا الأخ. وقوله أولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، يعني إذا زاد صرامهما عن ثلاثة أيام، الله أعلم، أو يكون كفارة لترك هذا الخير الكثير فوات هذا الخير الكثير، لكن الذي يظهر أن الكفاء أن فيئه عوده توبة إلى الله عز وجل وترك للمقاطعة، وبشروط التوبة أن يقلع عن المعصية. فإذا تاب وعاد إلى مسالمة أخيه ومكالمته سقط عنه الإثم وكان ذلك كفارة له. أما إذا استمر على المقاطعة فذلك من أشد الأمور، لم يدخل الجنة معا أبدا أو جميعا أبدا. رواه أحمد، صححه الشيخ الألباني، رواته محتج به في الصحيح وأبو يعلى، ورواه الطبراني وابن حبان في الصحيح إلا أنه قال لم يدخل الجنة ولم يجتمع في الجنة. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يصطرب فوق ثلاث، تقاطع وتهاجر، فإن اصطرب فوق ثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه بدأه بالسلام يعني كفرت ذنوبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك ورد على ذلك الشيطان، على الأخ غير القابل للسلام. وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام. والضبط بضم الهاء أنا عندي غريب، لا هنا الهجرة، الهجرة مضبوطة بالكسر وده المعروف. قال لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشترك في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر. وأحسبه قال وإن مات وهو متهاجران لا يجتمعان في الجنة، صحيح بشواهده. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، هجر المؤمنين ثلاثة، فإن تكلما وإلا أعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلما. رواه الطبراني وروايته ثقات إلا عند الله ابن عبد العزيز الليثي، لكن هذا مع رغم ضعف إسناده إلا أن معناه ثابت في الأحاديث الأخرى. وهذا كله في الهجرة التي ليس لها سبب إلا حقوق دنيوية وشخصية، وأما ما كان من سبب ديني كمعصية أو بدعة أو إصرار على المعصية فإن ذلك يجوز فوق الثلاث، لحديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم أيها الثلاثة 50 ليلة. فدل ذلك على أن من ارتكب معصية أو بدعة ولم يتب إلى الله منها جاز أن يزيد الأمر على 3. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هاجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. حق المسلم عند الله عظيم. وعن أبي حراش حضرد ابن أبي حضرد الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. سبحان الله، هذا أمر عجيب الشأن أن هجرة سنة كسفك الدم. كم من الناس يعني بالمقاطعة الطويلة يأخذ إثم القتل وهو لا يستشعر، ويتكرر ذلك بحسب طول مدة الهجران، وكيف بما كان أشد أذية للمسلم من الهجران كما يعني ما يفعله الكثيرون من الطعن والجرح والكذب والبهتان على بعضهم بعضا، وكيف بما كان من أذية أشد كالضرب والجرح والتعذيب والقتل. نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش هو الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إما ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طالما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد عبده المرتدون مدة ردتهم، أو قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب على سبيل المداومة والاستمرار، وإن وقع أحيان يسيرة شيء من ذلك فهذا لا ينافي الاستمرار في اليأس. والذي يظهر لي أن هذا اليأس الذي وقع حصل من الشيطان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما مسألة وجود فترات يقع فيها أنواع من الشرك في جزيرة العرب وارد، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات ونساء دوس حول ذي الخلصة، وقال: ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ولكن هذا نادر بالنسبة إلى عامة الأزمنة، وقد وقع تسلط من الباطنية الذين هم شر يعني من الكفار الأصليين، يعني هم من عباد الأوثان وزيادة، بأنواع الغلو في من يقدمونه ويجعلونه إماما لهم، وقد وقع تسلطهم على المسلمين فترات في فترات يعني في فترات حكمهم، ووقع في أطراف جزيرة العرب إن قصد بها ما بين البحار، وقع فيها أنواع من عبادة غير الله عز وجل، فنصارى نجران كانوا في جزيرة العرب في نجران، إلا أن يقصد بأن يكون جزيرة العرب هي الحجاز وما حولها دون أقصى الشرق أو أقصى الجنوب أو نحو ذلك. ولكن انظر إلى أن الشيطان يرضى بالتحريش والإغراء بالبغضاء بين القلوب، في التحريش بينهم بين المسلمين، قال: التحريش والإغراء وتغيير القلوب والتقاطع، وهذا من أشد الأمور. نسأل الله العافية. إذن هذا من سعي الشيطان، ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف هو من سعي الشيطان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه. رواه الطبراني موقوفا بإسناد جيد. الإسلام هنا بمعنى الإسلام الكامل الواجب، الله أعلم وأعلم. وهذا قاله المسعود على سبيل الترهيب حتى يخشى جدا من المهاجرة. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا عن الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم منهما. رواه البزار ورواته ثقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الفرق بين التدابر والمقاطعة والزجر بالهجر. التدابر ربما يحصل بمجرد الإعراض عنه، أن يعطيه ظهره حتى ولو كان مرورا في الطريق. المقاطعة يمكن تكون بعدم الزيارة وعدم السؤال عنه وعدم العيادة وعدم السلام وترك رد السلام حتى ولو كان يلقاه بوجهه، بينهما عموم وخصوص. يعني التدابر أن يعطيه ظهره كما ذكرنا، حتى لو سلم عليه وهو يعطيه ظهر، زي يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام مثلا. فلو رد بهذه الطريقة ما كان ايه بعده رد السلام، ولكنه ايه مدابر، لأن هذا تدابر، ويمكن ان يقاطعه ولو لقيه بايه بوجه، يشوفه كده يبصله في وشه كده يقول له السلام عليكم، يرد ما يردش عليه السلام، يبقى هذا ايه مقاطع وان لم يدابر. بينه وعمور خصوص الزجر بالهجر هذا عند ارتكاب معصية او بدعة، فعند ذلك يلقاه فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، فيكون ذلك زجرا بالهجر عندما يكون ذلك مشروعا. كما ذكرنا متى يحصل ذلك؟ عند بدعة او فسق، يصر عليه ولا يتوب، فحتى يتوب الى الله يظل الامر مشروعا. وان كان الهجران دواء لا يستعمل الا مع من يصلح له، فقد كان المنافقون اغلظ ذنبا من الثلاثة الذين خلفوا، ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وهجر الثلاثة الذين خلفوا، لأن هؤلاء الثلاثة رجي صلاحهم بالهجران. وفي زماننا أظن أن الهجران بعد اختلافات والتناقضات ويعني كثرة الناس وعدم التزامهم بكلمة واحدة، الغالب عليها أنها تحدث أثرا عكسيا، وقليل من يزجر، إلا أن يكون يعني من كبير مسموع الكلمة يحرص على رضاه، فإذا فعل ذلك هو وأتباعه حصل فعلا نوع من الزجر. لا غنى للمهجور عنه، نضيف لذلك لا غنى للمهجور عنه، بمعنى لن يستطيع أن يجد غيره، وإلا ففي زماننا أصدقاء السوء ينتظرون على أفواه السكك من تركه إخوانه التقطوه بأنواع الفساد. أهل البدع والضلال يقولون له ما أن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، ولهذا بالله كما فعل ملك غسان مع كعب بن مالك، ولولا دين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لولا ما من الله عليه به من الدين والثبات لكان في هذا فتنة، وقد عدها من البلاء، قال هذه أيضا من البلاء. في زماننا هذا قطاع الطرق الذين اقطعون الطريق إلى الله ينتظرون من يهجره، من يهجره إخوانه. يقول أحيانا يحدث بيني وبين حماتي خلاف يؤدي إلى التهاجر، هل يلزمني أن أبدأها بالسلام قبل ثلاث؟ تبدأ يلزمك إذا مر الثلاث، يلزمك لأنها من محارمك، والقرابة التي بينكما صلة القربة سواء كانت بالنسب أو بالمصاهرة يلزمك أن تبدأها بالسلام إذا لم تبدأك هي، وأنت الأصغر وأنت قد أخذت ابنتها فلابد أن تحتمل. فمثل هذا الأمر في العادة هناك نوع من النفرة بين الحما وكنتها وبين الرجل وأم زوجته في العادة، فلا بد من احتمال ذلك. هل يجزئ لو سلمت عليها من خلال الهاتف أو أرسلت لها رسالة هاتفية؟ الرسالة الهاتفية عند العجز، لكن الأصل أن يكون ذلك بالمشافهة. هل هجران سنة يوجب دية قتيل أم الإثم فقط؟ لا، باتفاق العلماء لا يوجب دية القتيل، لكن يأثم من فعل ذلك إثما عظيما. لو كان اللقاء يكون سببا في المشاكل، لماذا تفترض هذا الظن السيء ابتداء؟ اجعل هذا اللقاء سببا للتوادي والتراحم، وهذا أمر ممكن، هيفتح المشكلة قل له خلاص نسيب اللي فات، تهذب على ما مضى، والله المستعان. لا تكون الهجرة أفضل إلا إذا كانت لك معصية. يقول لا أنه لا يستطيع التخلص من العادة السيئة وأصبح إنسانا ضعيفا وهشا، لكن لا يستطيع المقاومة حين تغلبه الشهوة. لا تيأس وجدد العهد مرة أخرى، وامتنع من التفكير. حراسة الخواطر من أهم ما يمنع من ممارسة هذه العادة السيئة، وكذلك من يعني امتنع من النظر، لأن يعني النظر هو مبدأ الشر في هذا الفساد. وأعني بالخواطر الخواطر المستدعاة. هناك خواطر تخطر على بال الإنسان، رأى امرأة فأعجبته، هذا أمر عارض، لكن الذي يستدعي الخواطر استلحان أحلام اليقظة، يقعد كده بالساعة باصص في السقف ومغمض عينيه وعمال يستدعي الخواطر التي سوف يفعلها، هذا نهايته ولا بد من يعني الوقوع، نسأل الله العافية. ثم ذكر الله والتفكر في خلق السماوات والأرض وقراءة القرآن بالتدبر، هذه الأمور تجعل الإنسان مشغولا قلبه بطاعة الله. القلب ده زي الايه، زي الطحونة، تحط فيها خير تحط فيها شر، هتطحن الحاجة اللي هتحطها فيها، فإذا شغلتها بالخير امتنع أن يأتي فيها الشر إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. هل يجوز أسر غير المحاربين من الكفار إذا أسروا منا غير المحاربين؟ غير المحاربين هم أهل عهد، أنت لا تعرف فارا المحارب من غير المحارب. حين تقول المحاربين تظن أنهم الذين يمسكون السلاح، هناك نساء وأطفال حربيين، إزاي حربيين ما بيحاربوناش؟ وكيف يتم أسرهم وسبيهم؟ لا يجوز قتلهم وهم لا يحاربون، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل نهى عن قتل النساء والأطفال، ولم ينهى عن أسرهم، لأن هؤلاء معنى كلمة محارب ليس له عهد، ليس له عهد، إما ذمة وإما هدنة وإما أمان. الذي ليس له هذه الثلاثة لا يكون معهدا، يكون حربيا، ولا يلزم أن يكون بمعنى أنه يمسك السلاح ويقاتل. فأسر نساء وأطفال ورجال الكفار غير المعاهدين أمر مشروع، والله المستعان. لكن لو قتلوهم مسلما معاهدا، اليهود مثلا في بلدهم قتلوا مسلما قد أمنوه وعاهدوه، وعندنا نحن يهود أهل ذمة نفترض يعني حين يوجد ذلك، وما زالوا على عهدهم يؤدون الجزية مثلا ويلتزمون أحكام الإسلام ولا يصنعون شيء، ده الكلام ده في أحلام اليقظة في هذا الزمان. لا يجوز لنا أن نغفر ذمتنا لأنهم فقدوا العهد، لكن إذا كانت دولة مثلا في هدنة فنقضوا العهد مع رعاية الدولة المسلمة، كان ذلك نقضا للعهد عموما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نقض صلح الحديبية بنقض الكفار له لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة، الذين دخلوا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دخلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت خزاعة ضمن عهد النبي عليه الصلاة والسلام ضمن فريقه، فلما عاونت قريش بني بكر الذين دخلوا في عهد قريش كان ذلك نقضا للعهد. لكن نفترض ان اهل ملة معينة انتهكوا حرمات المسلمين المعاهدين عندهم، وعندنا نحن كفار مستأمنين امانا خاصا، كان في كافر تاجر مثلا، في تجار مسلمين راحوا بلاد الكفر وبعدين واحد منهم اتقتل ظلما وعدوانا مع انهم اللي امنوه، وعندنا احنا كفار جايين بلاد الاسلام وأمناهم تجار ودخلوا بلاد الإسلام، ما ينفعش نقول هم قتلوا وإحنا نقتل، لا يجوز ذلك. ليه؟ لأن هنا العهد عهد إيه؟ شخصي، عهد شخصي له، وعقد الذمة ده أيضا عقد شخصي أو عقد لطائفة إذا كانت كلها متوافقة. إذا كانت الطائفة متوافقة ورأسها أو رؤوسها قد نقضوا ولم يظهروا مخالفتهم كانوا كلهم ناقضين، أما إذا أظهر واحد منهم مخالفة ما فعلته طائفته كان على عهده كما هو. حكم الغش في الامتحانات، قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، اللي مش عايز الشهادة على حالها دي ما ياخدهاش، لكن يقول انا عايزها ويغش، لا، يقول لك علم ما فيهوش فايدة خلاص ما تاخدوش، ما هيقولك بيدرسونا علوم انا مش عايز انجليزي. طب خلاص ما تاخدش الثانويه العامه فيها انجليزي، انت عايز شهاده ليسانس فيها انجليزي، فخلاص يبقى انت اذا تقدمت الامتحان لا تغش في الامتحان. هل يحرم الراتب المتحصل عنه الشهاده التي غشها في الامتحان للحصول عليها؟ بعض الفقهاء يفتي بذلك ويقول ان الراتب المتحصل عليه حرام. الصحيح في ذلك ان هذا الامر مبني على اداء العمل المطلوب، اذا كان يتوقف على العلم الذي اخذه في الامتحان وغش فيه ولم الذي غش فيه ولم يتقنه فترتب على ذلك خلل في وظيفته انه بلا شك يكون محرما وناقضا للعهد للعقد. واما اذا كان قد حصل هذا العلم بطريقة اخرى، وهذا الذي نأمره ان يتوب الى الله بذلك اللي نجح عن طريق الغش، نقول له روح ذاكر العلم اللي انت غشيت فيه واتقنه، فاذا اتقنه واحسنه وادى الوظيفة بناء على ذلك كاملة لم يكن عليه حرمة في ماله. اقول قولي ما استغفر